حياة وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يهتدون بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وممن يقتفون أثره، وأن يجمعنا الله تعالى به وببقية الأنبياء في جنته، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، بعث الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء، وقص الله تعالى علينا خبر 25 نبيا فقط. هؤلاء الذين ذكر الله تعالى أسماءهم في القرآن، وبعضهم فصل الله تعالى قصته، وبعضهم ذكر اسمه فقط. فمثلا نقرأ في القرآن اسم الياسين، نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته. نقرأ في القرآن اسم اليسع عليه السلام، نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم، فإذا قرأت عن هود عليه السلام وجدت أن قصته في القرآن مختصرة، وإن ذكرت في مواضع فيها المعاني متشابهة. تقرأ مثلا عن لوط عليه السلام أو عن شعيب عليه السلام، لكنك إذا أردت أن تعرف تفاصيل حياته، زواجه، أبناؤه، طريقة دعوته لقومه، كم لبث في قومه، لم تجد هذا مفصلا. لكن بعض الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم، مثلا موسى عليه السلام نعرف قصته قبل أن يولد، ونعرف قصة مولده، ونعرف قصة زواجه، ونعرف معجزاته، ونعرف أخباره مع قومه، حتى ذكر في القرآن أكثر من 183 مرة. سليمان عليه السلام نعرف أيضا تفاصيل عن حياته، داود عليه السلام نعرف أيضا تفاصيل عن حياته. نحن اليوم نقف مع نبي ممن فصل الله تعالى قصصهم في القرآن. هذا النبي هو أبونا، ولا تجد أحدا على وجه الأرض اليوم أبدا مطلقا إذا ساق نسبه إلى آدم لا يمكن إلا أن يمر باسم هذا النبي عليه السلام، فهو الذي قال الله تعالى عنه: وجعلنا ذريته هم الباقين. ما يوجد أحد على وجه الأرض اليوم إلا هو من ذرية هذا النبي. هذا النبي هو النبي الوحيد الذي لما ذكر الله تعالى قصته بين لنا عدد السنوات التي لبثها يدعو قومه. هذا النبي هو النبي الوحيد الذي فصل الله تعالى لنا قصته مع ولده الكافر، سوى ما ذكر الله تعالى من خبر نبيين إبراهيم وإسماعيل، فأولئك أنبياء، لكن نبي مع ولده الكافر هذا النبي وحده. هذا النبي هو الذي ضرب الله تعالى به مثلا للمؤمنين في الصبر، وضرب أيضا بزوجته مثلا لغير المؤمنين. هذا النبي ذكره الله تعالى في القرآن في ربع سور القرآن، في 29 سورة ذكر الله تعالى اسم هذا النبي، وكرر الله تعالى اسمه في القرآن في 43 موضعا. هذا النبي أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص قصته علينا، فقال الله جل وعلا: واتل على أمتك واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الآيات. فأمر الله تعالى نبيا عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا قصة هذا النبي، ولذلك قصها الله تعالى على أصحابه، ونحن اليوم نسوق طرفا من هذه القصة. هذا النبي هو النبي الوحيد الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصيته عند موته التي أوصى بها أولاده. هذا النبي له خبر عجب، لم يفصل الله تعالى في القرآن طريقة الدعوة عند نبي من الأنبياء كما فصلها مع هذا النبي، وتجد لها مواضع متعددة. هذا النبي هو أبونا نوح عليه السلام الذي ذكر الله تعالى خبره، وذكر الله جل وعلا بقاء ذريته من بعده، وبين الله تعالى العبرة والعظة عنه بل أثنى الله تعالى عليه، فقال الله جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح، ثم قال: إنه كان عبدا شكورا. إن رزقه الله مالا شكر، إن رزقه متاعا شكر، إن رزقه ذرية شكر، إن رزقه طعاما شكر، إنه كان عبدا شكورا. نوح هو أول الأنبياء من بعد آدم عليه السلام. آدم بقي في السماء ثم أكل من الشجرة فنزل إلى الأرض، لكن آدم نزل إلى الأرض مع ذريته، لم ينزل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام. فأول الأنبياء إلى البشر بعد ظهور الشرك هو نوح عليه السلام، وذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين. كيف ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام؟ ولماذا ذكر الله تعالى نوحا كثيرا في القرآن؟ ولماذا نوح بالذات قال الله تعالى للنبيين عليه الصلاة والسلام: واتل عليهم نبأ نوح، مع أنه ذكر هذا عن غيره من الأنبياء، عن إبراهيم وغيره؟ ولماذا كرر الله تعالى قصته بأساليب متنوعة؟ فأورد الله تعالى قصته في سورة نوح بقوله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وذكرها في سورة هود: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ذكرها في الشعراء: كذبت قوم نوح للمرسلين، ذكرها في الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل، ذكرها في سورة القمر: اقتربت الساعة، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. وكأن ربنا جل وعلا يريد كل ما نمضي كذا سورة في القرآن يذكر لنا نوحا بأساليب مختلفة. ليش؟ لماذا هذا الربط لأمتنا بنوح عليه السلام؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن وصية نوح لولده فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. كم عدد أبناء نوح؟ 3: حام وسام ويافث، ورابعهم كنعان الذي لتلاطمت عليه الأمواج. هؤلاء 3 هم الذين بقيت ذريتهم. فإن الله جل وعلا لما أمر نوحا عليه السلام بأن يصنع السفينة صنع السفينة ولبث فيها وقتا طويلا وهو يصنعها، فكان كلما مر بي عليه ملأ من قومه سخروا منه. أصبحت نجارا بعد أن كنت نبيا، يعني كانت وظيفتك نبيا فرأيت أنها ما مشت معنا فقلبتها إلى نجار، يسخرون منه وهو يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. فلما أمر الله تعالى نوحا ببنائها فبناها، أمره جل وعلا أن يحمل معه أهله ومن آمن، وأمره أن يحمل فيها من الدواب من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى. فحمل نوح عليه السلام من آمن معه من قومه، وحمل نساءه إلا الكافرة تركها فهلكت، وولده قال له: اصعد معنا، تعال اركب معنا، قال: سأوي إلى جبل يعصيني من الماء، وغرق. وحمل معه أولاده 3 بزوجاتهم وأبنائهم. فلما أنجى الله تعالى نوحا بعد ذلك بالسفينة ولبث في السفينة، قيل لبث فيها 7 أشهر كما سيأتي معنا تفصيله، فلما أنجاه الله تعالى كبر أولئك الذين معه، كبر سنهم وماتوا، ومات أولادهم ولم يكن بعدهم أجيال. أما نوح عليه السلام وأولاده فتكاثروا، فقال الله تعالى عنه: وجعلنا ذريته هم الباقين. نوح عليه السلام وصى ولده، قال: إني قاص عليك الوصية، آمرك ب2 وأنهاك عن 2. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأرضين 7 لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، صارت أثقل. ولو أن السماوات والأرض كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأنهاك وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. اليوم لن نتكلم عن قصة بنائه للسفينة وتفاصيلها، ولا نتكلم عن موقفه عن ولده، إنما سنتكلم أيها الأفاضل عن أسلوب نوح عليه السلام في الدعوة وكيف أثر في قومه. وله عجب في ذلك، فإن ربنا جل وعلا لما ذكر نوحا عليه السلام وذكر قصته في سورة هود قال سبحانه وتعالى في نهاية القصة: تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم قال الله جل وعلا لنبينا: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نوح عليه السلام أرسله الله تعالى وعمره 480 سنة، وطبعا هذا الرقم لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة الصحيحة، لكنه ورد في الإسرائيليات، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني لو قال بنو إسرائيل مثلا جاء في أخبار بني إسرائيل خبر عن شعيب أو خبر عن إبراهيم، لكنه لا يتعارض مع حقائق القرآن، فإننا نتحدث به لكن لا نقر بصدقه ولا كذبه، لكن نذكره على سبيل الاستئناف. فذكر أن نوحا لما بعث كان عمره 480 سنة، فلبث في قومه 950 سنة، ثم بعدما نجا هو ومن معه من السفينة لبث 350 سنة، ثم توفاه الله تعالى. وكانت أعمارهم في السابق أطول من أعمارنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أيضا أن خلقهم كان أطول من خلقنا، قال: أول ما خلق آدم خلق 60 ذراعا في السماء، طول آدم 60 ذراعا، والذراع ما بين المرفق إلى انتهاء الأصبع الأوسط، يعني قرابة 0.5 متر تقريبا. فقال: فلم يزل الخلق ينقص، فالخلق أصلا كانوا في السابق أطول منا. ولذلك إذا نظرت اليوم إلى الآثار الباقية من عاد وثمود الموجودة إلى اليوم تجد أبوابهم طويلة جدا مرتفعة 5 أمتار و10 أمتار، وذلك لأن أجسامهم أصلا وقاماتهم كانت طويلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف ذلك، يقول: فلم يصل الخلق يتناقص، كذلك الأعمار كانت طويلة ثم لم تزل تتناقص بعد ذلك. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم، وذكر ابن كثير أن اسمه نوح ابن لامك إلى آخر اسمه في ذلك. كيف بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام؟ كان آدم عليه السلام لما نزل بقي على التوحيد هو وذريته، بعد مضي 10 قرون كان هناك قوم صالحون من ذرية آدم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أقوام صالحون كما تقول اليوم مثلا كان فيه الرجل الصالح العالم فلان ومات، وكان عندنا العالم فلان ومات، هؤلاء كانوا قوما صالحين. فلما ماتوا حزن الناس على موتهم، فحضر إبليس على صورة رجل في جنازة ود وقال لقومه: إني أعزيكم فيه وأنا رجل بناء، أفلا أصنع لكم تمثالا على صورته حتى تذكروه إذا شاهدتموه وتتذكروا العبادة؟ قالوا له: بلى. فمضى وصنع تمثالا على صورة ود، ثم قال لهم: أفلا أصنع على صورة بقية عبادكم؟ قالوا: بلى. فصنع صورا متعددة. ثم مضت الأيام وقال: أفلا أصنع لكم تماثيل على صورهم تشاهدونها في بيوتكم وتتحمسون للعبادة؟ قالوا: بلى. فصنع لهم هذه التماثيل في بيوتهم، وكان الناس ذلك الجيل لا يعبد هذه الأصنام ولا يعظمها، إنما يمر بها كما يمر بأي حجر. لكنه بعدما مضت الأجيال صار الأب يمر وإذا رأى صنما على صورة ود أو سواع أو يغوث أو يعوق أو نسر يقول: آه هذا كان يذكرنا بالعبادة، هذا كان يصوم النهار ويقوم الليل، هذا كان يقرأ كذا، هذا كان يتصدق بكذا. فجعلت صورهم تعظم في الأجيال التي تأتي بعدهم. ثم صار الأب مثلا يمر فإذا رأى طيرا قد تغوط على الصنم أقبل يمسحه. طيب ما هو أنت تعتبر حجر، لماذا تمسحه؟ صار فيه نوع من التعظيم. ثم جاءت أجيال صارت تمسح الوسخ والغبار وتضع مكانه طيبا، ثم جاءت أجيال وصارت تمسح وتتمسح به وتمسح الخرق وتلبسها، حتى مضى جيل بعد جيل، وصارت أجيال بعدها تظن أنه إذا انقطع القطر وتمسحوا بها أمطرت السماء، إذا امتنع النبات وتمسحوا بها أمطرت السماء. المرأة التي لا تحمل تأتي وتتمسح بها لتحمل، الذي يريد البركة في ماله يأتي ويمسح المال بهذا الصنم. ثم بعد ذلك هجرت المساجد وصاروا يعبدون هذه الأصنام، وهي خطوات من الشيطان تدرج بهم حتى عبدوها. لما صاروا يعبدون الأصنام بعث الله تعالى نوحا عليه السلام. نوح واحد من أبنائهم، من أبناء الأجيال التي ظهرت على عبادة الأصنام، لكن الله تعالى نبأه بأنها ضلال وكفر وفجور، فبدأ نوح يدعو قومه إلى الله تعالى وإلى عبادة رب العالمين. وكان كلما هلك جيل أوصى الذي بعده بتعظيم هذه الأصنام، فبعث الله تعالى نوحا واتبع معهم أحسن الأساليب. تعالوا نقرأ ما ذكره الله جل وعلا عن حال نوح عليه السلام. يقول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إذن هو جاءهم بلغتهم، يعرفونه ويعرفون أباه ويعرفون طبيعته وأمانته. أرسلنا نوحا إلى قومه. وأنت إذا أردت أن تؤثر في قوم ابعث إليهم داعية من جنسهم. أحيانا بعض الإخوة مثلا يريد أن يعمل عملا دعويا في بلد من بلدان أفريقيا مثلا، ثم يأتي بداعية من بلد آخر ويعلمه لغتهم ويقول أقم بينهم علمهم. الأنفع أن تأخذ منهم من أبنائهم من تعلمه العلم وتفقه في الدين ثم تجعله يدعوهم. ولذلك رب العالمين أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. لاحظ، يبعث الله تعالى من القبيلة أحد أبنائها لأنه أعرف بأسلوبهم وأعرف بعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، وليس غريبا عليهم. ولذلك قال الله تعالى أرسلنا نوحا إلى قومه، كأنه يقول يا جماعة أنا ابنكم، معقول أغشكم؟ أنا ابنكم، أحب لكم الخير، أنا ولدكم يا جماعة، معقول أن ألعب بكم؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. لماذا أرسلته يا ربي؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. لا يوجد عذاب ينزل إلا بعد النذارة. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يظلم أحدا، لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعدما يدري أن الفعل هذا خطأ وأنه ممنوع وأنه متوعد عليه، فإذا لم يطع استحق بعد ذلك العذاب. ماذا قال نوح لقومه؟ قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. إيش المطلوب؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وإذا أطعناك يا نوح إيش نستفيد؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال لهم: أنتم إذا أطعتم الله وعبدتموه تستفيدون شيئين. الشيء الأول أن الله يغفر لكم ما مضى من عبادتكم للأصنام، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الأمر الثاني أن الله تعالى يطول أعماركم فتزدادون استمتاعا بالحياة، وإذا جاء أجل الله الذي لا يؤخر اللي هو قيام الساعة قامت الساعة عليكم. ثم لما بدأ نوح يدعو قومه بهذه الأساليب أعرضوا عنه، قالوا: وصار الأب يموت ويوصي أولاده ألا يتبعوا نوحا عليه السلام، وصار كل واحد يكذب أكثر من الآخر. فقال الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اتهموه أنه مجنون، مريض نفسي، لا يعقل ما يقول ولا ما يعمل. وبدأ نوح عليه السلام يزداد دعوة لهم وينوع الأساليب. اسمع إلى ذلك، يقول الله جل وعلا: قال ربي إني دعوت قومي. متى دعوتهم يا نوح؟ ليلا ونهارا. معناه أنك ما قصرت، أنك في الليل تدعوهم وفي النهار تدعوهم. طيب استفادوا؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. إيش المشكلة في عدم استجابتهم؟ هل أسلوب نوح أصلا ما كان مناسبا؟ هل هو اتبع أسلوبا واحدا فقط فلم يقبلوه؟ لا، نوع الأساليب كلها. اسمع كيف يقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، وهو يقول لهم: يا جماعة اتركوا عبادة الأصنام، يا جماعة جعلوا أصابعهم في آذانهم. تخيل أنك تدعو إنسانا وتعظه ثم يضع أصابعه في أذنه ويقول: ما أريد أني أسمعك. كان نوح عليه السلام إذا وضعوا أصابعهم في آذانهم وعرف أنهم لا يسمعونه بدأ يؤشر لهم بيديه، يعني أنتم ما تريدون تسمعوني، طيب هذه الآلهة لا تصلح، اعبدوا الله. يبدأ يؤشر بيديه واستغشوا ثيابهم، صار الواحد يأخذ طرف رداءه ويغطي به وجهه، ليس فقط يغمض عينيه، من شدة الإعراض يغطي وجهه ويقفل أذنيه بأصبعيه من شدة الإعراض. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب يمكن نوح دعاهم جهرة، فكان بعضهم يخاف أن يدخل في الإسلام خوفا من أن يعلم قومه به، لا، دعاهم أيضا إصرارا. يقول: ثم إني دعوتهم جهارا. آتي إليه وهم في السوق، وهم في نواديهم، وهم في أماكن جلوسهم، وأقول لهم: يا قوم ادخلوا في الإسلام، يا قوم ادخلوا في التوحيد، يا قوم اتركوا عبادة الآلهة، يا قوم اتقوا الله، اتركوا ما أنتم عليه من الباطل، اتركوا ما أنتم عليه من الضلال. فيقولون لي: أنت مجنون، أنت ساحر، أنت. فيقول نوح في نفسه: ربما بعضهم في داخله قبل التوحيد وآمن، لكن لا يستطيع أن يجهر أمامهم. فيقول عليه السلام: وأسررت لهم إسرارا. كان يأتي ويطرق الباب عليه، يقول: أنت ما اقتنعت أن هذه الآلهة حجارة؟ أنت ما اقتنعت بالتوحيد إلى الآن؟ أنت ادخل في الإسلام. وهذا يا جماعة منهج لمن أراد أن يدعو إلى الله. أحيانا بعض الناس يرغب في الدخول في الإسلام لكنه يخشى من الجهر لأنه لا يتحمل العذاب الذي يأتي. ودائما الذين يحاربون الإسلام ويحاربون المسلمين الذين يعني يدخلون فيه تجد أنهم يشددون عليهم حتى يرهبوا سواهم لا يفكروا أن يدخلوا في الإسلام. ليش قريش كانت ترمي بلالا في الصحراء أمام الرايح والجاي وتعذبه؟ ما تستطيع أن تعذبونه في البيت؟ لا، يريدون كل من مر ورآه يعذب يقول: ليش يعذب مسكين؟ فيقولون: عشان أسلم. انتبه لتسلم مثله وتعذب. هذا نوع من الإرهاب، يأتون ويقتلون من يقتلونه. ليش؟ قالوا: لأن أسلم. حتى البقية يقولون: إذا لو أسلمنا نتيجتنا مثله، إذا لن نسلم. فنوح عليه السلام كأنه يقول لقومه: يا جماعة ترى ممكن تسلمون بالسر، ممكن تسلم ولا تخبر قومك أنك أسلمت. وهذا أسلوب حسن في دعوة الناس إلى الله. أنت إذا دعوت الناس إلى الإسلام أو دعوتهم إلى ترك بدعتهم، أحيانا يكون شخص مثلا على طائفة غير طائفة أهل السنة والجماعة مثلا، ثم تريد أنت أن تؤثر فيه، فأنت تقول له: أسلم ادخل في الإسلام، وهو يقول في نفسه: طيب أنا لو أسلمت أهلي سيطردوني، أبنائي سيقاطعوني، ربما زوجتي تتركني، أموالي، أنا عندي شراكة في تجارة مع فلان عنده نصف أموالي، لو درى أني تركت مذهبه الباطل ربما أخذ أموالي كلها، ربما قتلوني، ربما. فأنت قل له: يمكن أن تدخل في الإسلام دون أن تخبرهم، تظل تكتم إسلامك سنة سنتين 10 سنوات، تصلي خفية، تكتم إسلامك، تجمع الصلوات للضرورة ما عليك بأس. أذكر مرة حضرت عند أحدهم في وليمة، فكان هناك شخص وأنا ألقي الكلمة في المجلس يأتي ويطل علينا ثم يذهب، شخص عربي. فقال لي صاحب الوليمة، قال: يا شيخ ترى هذا صاحب مطعم، هو الذي يحضر لنا الطعام دائما، وهو نتعامل معه الآن من أكثر من 15 سنة، وهو غير مسلم، لكنه غريب أنه يأتي ويستمع ويذهب. فلما قمنا إلى الطعام جاء هذا صاحب المطعم اللي مشرف على الطعام يعني، وأخذ الطبق وأقبل، قال: تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. استغربت أنه غير مسلم. فلما انتهينا قلت: ممكن أجلس معك شوي؟ قال: طيب أنا ممتن بذلك وأنا أفرح بهذا. فجلست معه في غرفة لوحدنا، قلت له: ما ديانتك؟ فقال خاف تزعل. قلت لا خبرني. قال أنا نصراني. قلت طيب أنت صار لك 15 سنة هنا وكونك تأتي وتستمع دليل أنك حريص على تعلم الإسلام. قال أنا أعرف الإسلام أكثر من المسلمين، يمكن أعرف أحكامه وأعرف القصص وأعرف بطولي مكوثه يعني. قلت طيب ما الذي يمنعك من الإسلام؟ قال صعب أني أسلم. قلت له لماذا؟ وإذا الذي يمنعه من الإسلام أمران ليس شرطا في الدخول في الإسلام أصلا. يقول أولا سمعت أن من شروط الدخول في الإسلام، من شروط يعني إذا ما فعلته لا تعتبر مسلم، كما أن من شروط الصلاة الطهارة تيمم أو وضوء. يقول من شروط الدخول في الإسلام الختان، وأنا أخاف من الختان، أنا رجل فوق 40 عمري وخايف من الختان، وأيضا أنا عندي زوجتي وولدي، وسمعت أن الإسلام سيجعلني أطلق زوجتي وأفارق ولدي ولا أسلم عليهم ولا أراهم، وأنا لا أتحمل ذلك. وأيضا لو أسلمت لا طلبت زوجتي الطلاق وفارقني أهلي وطردوني من عندهم، فأنا لا أستطيع أن أتحمل ذلك. فقلت له سبحان الله، أما بالنسبة للختان فهو أمر واجب لكن لا ليس شرطا للدخول في الإسلام، إن استطعت أن تفعله، وإلا يسقط الواجب مع العجز عنه إذا عجزت عنه. والأمر الثاني أن زوجتك نصرانية لتبقى معك، لا تخبرها أنك أسلمت. قال ها ممكن هيك؟ ممكن؟ قلت نعم ممكن أنك تبقى مسلم 10 سنين، لا تخبر زوجتك أنك أسلمت، لكن إن أحسنت إليها ودعوتها للإسلام فهو خير. لكن أن تترك الإسلام أنت خوفا من أن تطلقها، يجوز الزواج من أهل الكتاب. حتى قال يعني لا يجب أن أخبر أمي ولا أبي. قلت أبد، أكتم إسلامك سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر إذا هذا الذي يمنعك من الإسلام. فقال إذن هات يدك. قلت نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا الذي يمنعه من الإسلام يا جماعة خوفه من أن يجهر به. نوح عليه السلام يطرق عليهم الأبواب، يكلم السر، يقول له أنت أعجبك التوحيد؟ أنت جرب التوحيد، ادخل في التوحيد، اترك عبادة الأصنام، لا تخبر أحدا، شوف سر بيني وبينك، أنت أسلم بس. يقول ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. طيب إيش الأسلوب الذي اتبعه نوح عليه السلام؟ رغبهم في الإسلام، في التوحيد، في الدنيا أثره وفي الآخرة أثره. فقال الله جل وعلا في بيان خبره وهو يتحدث معهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا استغفرناه وآمنا يا نوح إيش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتيكم الخير والرزق وأنتم في الدنيا قبل الآخرة، يبارك لكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذي يعمل الطاعة يؤتيه الله تعالى أجرين في الدنيا وفي الآخرة. أما أجر الدنيا فقد يأتيك وأنت لا تشعر أنه مكافأة لك على طاعتك. يعني مثال، شخص تصدق قد يأتيه ثواب الصدقة صريحا بأن كما قال الله جل وعلا لما ذكر الإنفاق، قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين أن الإنسان إذا أنفق فإن الله جل وعلا يزيد ماله ويضاعفه ويبارك الله تعالى له فيه. فتجده يقول والله يا أخي سبحان الله أنا تصدقت على مسكين 10 ريالات والله ما جاء الليل إلا ورزقني الله تعالى 100 ريال. واحد كان يعني أنا سلفته مال ونسيتها وطرق علي الباب قال يا أخي في 100 أعطيتني إياها من 10 سنين ونسيت، اليوم تذكرت تفضل. فتقول سبحان الله كافأني الله، ويعني وما أنفقت من شيء من خير من شيء فهو يخلفه، الله أخلف علي خيرا. هذا من أثر الطاعة صريح. ومن أثر الطاعة أن يكافئك الله وأنت لا تشعر. يعني مثال، واحد قد يقول والله يا أخي أنا أتصدق وأصلي الضحى وأنفق يا أخي ما رأيت لها أثرا في حياتي. نقول له فلان ولده يدرس مع ولدك في نفس المدرسة، ولما طلعوا مع بعض من المدرسة ولد فلان صار لحادث والآن مشلول وأنت ولدك سليم صح؟ تقول إيه والله يا أخي الحمد لله لي الله أنجاه، نقول إنما منع عن هذه المصيبة بطاعتك، كافأك الله تعالى وأنت لا تعلم. أليس أنت تلبس ثوبك وثوبك سليم سنة سنتين تلبسه تقول نعم؟ نقول غيرك يشتري الثوب بمئة ريال ثم لا يلبس أن يفسد عليه ثوبه أو يضيع نعله أو يخرب الجوال اللي معه. أنت رب العالمين يحمي حاجاتك يبارك فيها لأنك تنفق، فيكافئك الله تعالى صلاح أولادك بينما غيرك أولادك يقعون في مخدرات، يكافئك الله يحفظ عليك أموالك، سيارتك ما تخرب، جوالك شغال معك، تأتي إلى محل وتكاسره يكون السلعة بمئتين ريال بكلمتين ينزلها إلى 150 وغيرك يشتريها بمئتين، معناه أن الله يكافئك وأنت لا تعلم. سترك ستر عيبك مغفرة ذنبك يكافئك الله وأنت لا تعلم. وقد يبتلي الله تعالى العبد ويعاقبه أحيانا وهو لا يعلم. ذكروا أن رجلا في عهد موسى عليه السلام قال يا ربي إلى متى أعصيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن قل له قد عاقبتك وأنت لا تشعر، قد نزعت من قلبك لذة مناجاتي منذ 20 سنة، نزعت من قلبك الخشوع ولذة المناجاة التي يجدها غيرك منذ 20 سنة عقوبة لك. قد يكون أحيانا عقوق ولدك عقوبة على معصية، أحيانا تعطل سيارتك ربما كان عقوبة على معصية، ضياع مالك عقوبة على معصية، واحد يحتال عليك ويأخذ منك أحيانا ما يسمى بتحويشة العمر عقوبة على معصية. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى يعز ربنا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة. يعني أنت الآن تعمل الطاعة فالله تعالى يقول لك لا لن نكافئك الآن نكافئك بعدين، يقول الله كريم يكافئك الآن ويكافئك بعد حين. ولذلك ذكروا أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا بينما هو يمشي إذ رأى سحابة فسمع صوتا في هذه السحابة يقول اذهبي فاسقي حديقة فلان، فسأل يا جماعة وين حديقة فلان؟ قالوا هناك، الحديث صحيح، فذهب إليها. فلما دخل على فلان هذا وإذا الرجل في حديقته يصنع يغسل ويصنع ويحرث ويقص يشتغل في الزرع، فقال له أخبرني كيف تصنع بحديقتك؟ قال أزرع فيها وأصنع كما يصنع الناس. قال أخبرني كيف تفعل بنتاجها؟ فقال إذا أنتجت قسمت الناتج الحبوب اللي تخرج قمح شعير أقسمه لثلاثة أقسام، فقسم أطعم به نفسي وأولادي لمدة سنة أحفظ عندي مؤونة لمدة سنة إلى الإنتاج القادم، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين الذين ما عندهم مزارع، أن ربي رزقني مزرعة أزرع فيها فلان مسكين ما عنده مزرعة وفلان فقير أعطيهم، أقول يا ربي لك الحمد أنك ما جعلتني أنا الفقير فأعطيهم، وقسم أعيده في الأرض يعني أبيعه وأشتري به بذر وأعطي أجر عمال أشغل به المزرعة. فقال فإني قد سمعت صوتا في تلك السحابة يقول اسقي حديقة فلان، أنت تستحق أن تسقى حديقته. ففلان هذا كان يشعر أن الماء يأتيه أكثر من غيره وهو ما يدري أنه كان مكافأة له على عمل صالح. ولذلك والله برك بوالديك ستجد أثره، كثرة الذكر تجد أثره، غضك لبصرك تجد أثره، نصحك للناس تجد أثره، محبتك للناس في الله تجد أثرها، إمساكك لسانك عن الغيبة تجد أثره، صفاء قلبك من الحقد والضغينة على إخوانك تجد أثره، فرحك بما يقع للمسلمين من نصر وتمكين تجد أثره، خشوعك بكاءك والله إن تجد أثره سواء شعرت بذلك أو لم تشعر. لكن اعلم أنك تتعامل مع رب كريم. الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ معقول المسلم التقي الصالح يجعله الله كالمجرم سواء في الدنيا أو الآخرة؟ وقال الله تعالى محسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء إيش محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن أن يكون الطائع التقي الصالح الله يراك وأنت تمد الريال إلى الفقير ويرى الثاني وهو يمسك الريال عنه ثم الله تعالى يجعل حياتك كحياته، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، لا يمكن أن يحصل هذا. ولذلك نوح عليه السلام يصرح لقومه يقول يا قوم ترى أنتم إذا أسلمتم وآمنتم واتقيتم ستجدون أثر هذا التهدي التقوى في حياتكم. إذا آمنا يا نوح إيش نستفيد؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، حتى أنت إذا ما يجيك عيال الله عز وجل يرزقك، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يجعل لكم جنات يعني يجعل مزارعكم تتحول إلى جنان، إلى أشجار طويلة تجن ما تحتها، يعني تجن يعني تغطي. جنان تطلق على المزارع التي أشجارها كبيرة فيتشابك بعض الأغصان ببعض حتى يظلم ما تحتها من كثرتها. ولذلك قال الصوم جنة يعني حماية، وقال كذلك يسمون الدرع أو الترس الذي يتقي به المقاتل ضربات السيوف سموه مجن، يعني هو الذي يحمي. فكذلك الشجر إذا تشابك وكثر يحمي ما تحته. فهو يقول الله بيجعل لكم جنات، طيب ما هو الماء بيزيد عندنا، قال ويجعل لكم أنهارا، وكأنه يقول أنتم بطاعتكم الله بيعطيكم كفايتكم ويعطيكم كفاية زيادة أيضا، يجعل الزايد محفوظ لك متى ما احتجت إليه تأخذ منه. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال يا إمام أنا فقير مسكين ما عندي مال، قال عليك بالاستغفار. فأقبل إليه الآخر قال يا إمام أنا تزوجت ما عندي عيال، قال عليك بالاستغفار. فأقبل ثالث قال يا أبا سعيد أنا عندي مزرعة لكن ما عندنا مطر، قال عليك بالاستغفار. يقولون فسأله من عنده قالوا يا أبا سعيد أنت ما عندك حل إلا الاستغفار، فقال أما سمعتم الله جل وعلا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا استغفرناك يا ربي إيش نستفيد؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويبنين وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا يحصل بكثرة الذكر والاستغفار. ثم بدأ نوح عليه السلام بعد اسلوب الترغيب بدأ يستعمل الترهيب. ما يكفي أنك تقول لواحد ترى إذا أطعت الله دخلت الجنة والجنة فيها كذا وكذا وكذا، هذا لا يكفي، قل له أيضا وإن عصيته دخلت النار وهي ظلمات بعضها فوق بعض والنار عذابها شديد وقعرها بعيد خوفه. ولذلك الله تعالى يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ويقول الله جل وعلا حاميم ثم قال بعدها غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فنوح عليه السلام يقول صح رب العالمين كريم وبيعطيكم، لكن أيضا رب العالمين قد يعذبكم. جمع بين الترغيب، لكن بدأ بالترغيب، بين الترغيب والترهيب. فقال هنا لما قال لهم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم بدأ يزيد النبرة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول سفيان الثوري أو غيره يقول ما عصى الله تعالى عاص إلا وهو لا يرجو لله وقارا. يعني ليش ما ترجون ما تخافون من الله تعظيما؟ أنتم ما تعظمون الله، ما تخافون الله، ما توقر رب العالمين وتعظمه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. خلقكم طورا بعد طور، مرحلة بعد مرحلة، كنتم نطفة فعلقة فمضغة، مرحلة بعد مرحلة، كنتم لا شيء فالله جل وعلا كبركم وكثركم وأعطاكم وزادكم. وقد خلقكم أطوارا. ثم بدأ يصرف أبصارهم إلى عظمة الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نوح عليه السلام استعمل مع قومه أدلة عقلية لإثبات الخالق، فيقول: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ أصنامكم هذه اللي خلقت السماء. طيب قبل أن تنحت الأصنام السماء كانت موجودة، من اللي أوجدها؟ وهذا يا جماعة من استعمال العلم والتفكر في دعوة الناس. اليوم قد تأتي لبعض الناس تدعوه، تقول له مثلا: أنا أدعوك إلى الله وأدعوك إلى الإسلام. يقول لك: أصلا ما في خالق ولا في إله ولا في. فتقول له: بلى الله موجود وقال تعالى. يقول: أنا أصلا لا أؤمن بالله حتى تستشهد علي بكلامه بالقرآن. تقول: والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أؤمن بذلك. عندها استعمل معه العقل، فتقول له: طيب من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ومن خلق البحار؟ ولذلك حتى السلف كانوا يستعملون مثل ذلك. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما ناظر قوما من السمنية كانوا يلحدون، ثم اتفق معهم أن يكملوا المناظرة غدا عند الأمير، فتأخر أبو حنيفة عليهم. فلما جاء متأخرا قالوا له: أنت تدعي أنك عالم وتتأخر؟ فقال: أنا ما استطعت أن آتي لأني لم أجد مركبا يحملني في النهر لأقطعه. قالوا: طيب كيف وصلت؟ جئت سباحة؟ قال: لا، أنتم تقولون أن السماوات صدفة والأرض صدفة. أنا واقف عند النهر، جاءت صاعقة وضربت شجرة بجانبي وقسمتها نصفين، وقع نصف على النهر ونصف على الأرض. ثم فجأة صدفة قفزت قطعة حديد وقفز واحد من الأغصان ودخل في الحديد وتحول إلى فأس صدفة، وجعل يقطع اللي في البحر في النهر حتى صنع منه قاربا. ثم جئت وركبت، وصدفة سبحان الله كذا جاء الألواح وركب بعضها على بعض وتحولت إلى مجاديف، وركبت وجدفت وأوصلتني إليكم. يلا الآن نبدأ الحوار، هل لهذا الخلق خالق أم موجد صدفة؟ يلا نبدأ. قالوا له: أنت مجنون ولا عاقل؟ معقول قارب كامل يوجد صدفة؟ لو صدقناه أن قسم الشجرة نصفين، كيف مجداف من غير صانع؟ فأس كذا يأتي من غير تلعب علينا؟ فقال: سبحان الله، ما صدقتوني إن قارب واحد صدفة، وأنتم تقولون السماوات بأبراجها والأرض بفجاجها والبحار بأمواجها والأشجار والأحجار بهالإتقان كلها صدفة، وإذا ما وافقت على قارب واحد صدفة؟ فالاحتجاج العقلي يحرجه. لذلك إلى اليوم تأتي مثلا وتقول مثلا لمن ينكر وجود الله، تقول: والقرآن؟ قال: القرآن هذا ألفه رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. تقول: طيب في القرآن قال الله جل وعلا: والجبال أوتادا. وأثبت العلم الحديث اليوم أن كل جبل يوجد له وتد في الأرض يمثل ثلاثة أضعاف حجمه الذي فوق الأرض، وأن العلم الحديث أثبت اليوم مع حركة الأرض لولا الله ثم وجودها الجبال وإلا لاضطربت الأرض. والله جل وعلا يقول: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، حتى ما تميد الأرض جعلنا فيها جبال، وتقسيم الجبال يحفظ الأرض، يحفظ توازنها. يعني لو شلت جبال الهملايا وجعلتها مكان جبال الألب مثلا فإن الأرض تضطرب، لازم يبقى هذا الثقل كذا طن هنا ويبقى هنا كذا طن، موزع التوزيع دقيق، أثبته اليوم علماء الجيولوجيا. تقول: من فعل ذلك؟ صدفة؟ طيب هذه الأشجار التي بهذه الدقة وجدت صدفة؟ هذه الحركة للشمس للقمر للنجوم كلها وجدت صدفة؟ قال الله تعالى عن السماوات والأرض: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أثبت العلم الحديث اليوم أيضا أن السماء كانت ملتصقة بالأرض وانفتقت، كانتا رتقا. قالوا: والرتق هو لما ينشق الثوب تقول ارتق الثوب، يعني خطه، كأنها كانت مخيطة ففتقناهما. وقال الله جل وعلا عن السماوات قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقولون لا يزال إلى اليوم حجم السماوات يتوسع كل كذا سنة ضوئية، وإنا لموسعون. فأنت لما تستدل على من تدعوه إلى الإسلام بهالأدلة لا يملك إلا أن يسكت. نوح عليه السلام يقول إذا كنتم ما تأثرتم بالاستغفار ولا تأثرتم بأن الله تعالى سيبارك لكم أموالك، على الأقل تفكروا في السماوات والأرض، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم هذا التعبير أيضا عجيب، يقولون إن القمر لا يشع إنما هو يعكس ضوء الشمس، ولذلك قال عن الشمس سراج، قال عن الشمس سراج لأنها تشع نورا، وقال عن القمر نور بس لأنه يعكس ضوء الشمس ويضيء لنا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ولذلك مع حركة القمر طوال الشهر يصغر، لماذا؟ ليش يتحول إلى الربع ثم النصف ثم يتحول إلى هلال ثم ينطفئ؟ قالوا بحسب بعده وحركته عن الشمس يبدأ يبتعد عن الضوء، ضوء الشمس. فهو يقول لهم يا جماعة تفكروا ليش القمر بهالصورة، من اللي صنعه وخلقه ويتحكم فيه؟ الشمس لماذا بهذه الصورة؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طباقا يعني طبق فوق طبق فوق طبق، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. جعل لكم الأرض منبسطة، لم يجعلها كلها جبال حتى تسلكوا فيها سبلا، هذا سبيل يذهب بك إلى هنا، وهذا فجاجا يعني تسيرون فيها. بعد هذا الوعظ والتذكير من نوح بكل أدب وكل أخلاق قومه ما قبيلوا منه، وقال الله تعالى في سورة أخرى لما أكثر نوح كل يوم يعيد لهم الكلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذا أنت صادق ومرسل جب لنا العذاب، مش أنت تقول في عذاب، أعطنا العذاب يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وقال الله جل وعلا إن نوحا لما قالوا له ذلك دعا، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يا ربي كذبوني ما آمنوا، أنا 950 سنة أدعوهم ما آمنوا. فأوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص لا تتعب نفسك وقف الدعوة، اللي بيؤمنون يا نوح تراهم آمنوا خلاص، مهما دعوت الآن ما في فائدة خلاص. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طيب يا ربي بماذا تأمرني؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ليش أصنع الفلك؟ لم يفصل الله تعالى أنت أصنع الفلك والله أعلم. جعل نوح فيها الصحراء يصنع الفلك، وذكروا طبعا في الإسرائيليات قصص طويلة، قالوا لبث يزرع الشجر سنين حتى إذا كبر الشجر قطعه، لكن المقصود أن كان له نفس طويل في تحمل قومه، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه. بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما تم بناء السفينة قال الله تعالى في وصف نوح عليه السلام وقومه، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قالوا إذا جاء أمرنا، إذا جاء الوعد بالإهلاك مثل ما قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، إذا جاء الوعد بالإهلاك ماذا تفعل يا نوح؟ إيش العلامة يا نوح التي تدري أنك لازم تتوجه للسفينة؟ مثل ما قال زكريا عليه السلام لما دعا قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله في سورة أخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إيش قال زكريا في سورة مريم؟ قال قال ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة أعرف إن زوجتي حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. آيتك يا زكريا أنك ستشعر أن لسانك انعقد عن الكلام، لن تنقلب أبكم، لكن تحاول تتكلم ما تستطيع. طلع اليوم الأول الثاني اللي يتكلم، خرج في أحد الأيام إلا لسانه منعقد، عرف إن زوجته حملت، علامة آية. هنا آية العلامة التي جعل الله تعالى نوحا يعرف بها أن العذاب بينزل، التنور اللي عندكم اللي تخبزون فيه الخبز إذا طلع ماء، إذا التنور خرج منه ماء أركض للسفينة. السفينة تمت وصلحت، أول ما تشعر أن التنور ترى التنور طلع منه ماء أركض للسفينة. مضت الأيام ونوح خلاص دعا على قومه، ما في إيمان ينتظر متى يأتي العذاب. قال الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور طلع الماء، توجه نوح عليه السلام مباشرة إلى السفينة. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، خذ الأسد واللبؤة، خذ الجمل والناقة، خذ الحمار والأتان، خذ من كل زوجين اثنين، وأهلك خذ زوجاتك وأبنائك وعيالهم وزوجاتهم، إلا من سبق عليه القول، إلا امرأتك واحدة من نساء الكافر هذه لا تركبها معك، وأبنائك اللي ما يرضى يركب الكافر يبقى، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. احمل الذين آمنوا. طيب دعوة 950 سنة، يعني على الأقل آمن في كل شهر واحد، على الأقل يعني في كل سنة واحد يكون على الأقل معه 950 مسلم. قال الله وما آمن معه إلا قليل، وفي آية أخرى قال الله وما آمن لنوح إلا ذرية لموسى عليه السلام إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. أحيانا يبين الله تعالى عدد من آمن لقلتهم حتى لا ييأس الدعاة من قلة من يتأثر. يقول ابن كثير في تفسيره في عدد الذين آمنوا مع نوح 3 روايات، لأن الله تعالى قال ما آمن معه إلا قليل. قال الأولى أنهم 12، والثانية 42، قال والثالثة أنهم 86. هذه أكثر رواية، 950 سنة فقط 86، يعني بمعدل كل 10 سنوات تقريبا واحد، تقريبا أو كل 11 سنة واحد، 11 سنة واحد. العجيب لما تنظر في سورة في سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تجد خلال 13 سنة دعوة في مكة، كم عدد اللي أسلموا من أهل مكة؟ 114. 13 سنة، يعني في كل سنة تقريبا يسلم تقريبا 10 تقريبا. يعني ما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام ركب هالسفينة، قومه يشاهدون راكب، ماذا ستعمل في السفينة؟ قال الله جل وعلا عنه وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله جل وعلا أمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فتفجرت، وصار الماء يأتي من فوق ومن تحت وبدأ يغرقهم في بيوتهم والناس يطلعون للشارع. قالوا وجعلت الوحوش تجتمع، تجتمع لأن نوح عليه السلام كان قد بنى السفينة على جبل، فصارت تجتمع عنده ويختار ويركب من كل زوجين اثنين لحفظ النوع. قالوا قال الله جل وعلا عن نوح في موقف مؤثر، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تتلاطم الأمواج، ونوح ينظر هذا اللي كان يكذبني، وهذا اللي كان يسبني كل يوم، وهذا اللي قال مجنون وازدجر، وتلك المرأة اللي كانت تلقي عندي الأذى، يشوفهم يعذبون ويصرخون. وشفى الله صدره وقومه، وبينما هو كذلك في هذه الصراخ والضجة والأمطار، نظر وإذا ولده وفلدة كبده، ابنه، تتلاطم عليه الأمواج، تضرب فيها الشجرة وتضرب فيها الصخرة، وهو يكاد يغرق ويصعد وينزل. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تعال يا ولدي اركب، تعال أنقذك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف سبحان الله الكبر عند هذا الولد، ما أريد أركب معك أنت ولا أخواني، أنا بروح عند جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ونوح ينظر إلى ولده، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وغرق الولد أمام أبيه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، خلاص الأرض شربت الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، على الجبل استوت السفينة على الجبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. انتهت قصة نوح، لكن قصة ولده ما انتهت. جعل يتذكر صورة ولده الذي رباه، طالما قبله وشمه ولاعبه يغرق أمامي، ويتذكر أن الله تعالى وعده أن ينجي أهله. طيب ما هو ولدي من أهلي، ما نجى يا ربي؟ أنت يا ربي وعدتني تنجي أهلي، أنجيتهم، لكن ولدي من أهلي، طيب ما نجى؟ فنوح عليه السلام دعا الله بأسلوب يعني فيه تعطف وتحبب إلى رب العالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي، ما قال ليش ما أنجيت ولدي، لا، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سكت. يا ربي ابني من أهلي وأنت وعدتني وأنت اللي حكم بيني وبينك. سكت. أنت وعدتني تنجي أهلي، ما هو هذا ولدي من أهلي ومات، ترى ابني من أهلي يا رب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أروح أدور حاكم يحكم بيننا؟ وأنت أحكم الحاكمين. سكت. قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح ما أخذ يجادل كيف ليس من أهلي، ما هو من صلبي، لا، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سامحني يا ربي على هذا الطلب، سامحني على هذا الكلام اللي قلته، أنت أعرف وأدرى مني وأعلم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم قليلا ثم يمسهم منا عذاب أليم. لما انتهت قصة نوح قال الله لنبينا، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ليش أوحيناها إليك؟ فاصبر، عشان إذا طال دعوتك لقومك وكذبوك فاصبر، إن العاقبة للمتقين. ما الذي جاء بهذا العذاب على قوم نوح؟ أنه دعا عليهم. لما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، رفع يديه ودعا، وقال نوح عليه السلام، قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال الله: مما خطيئاتهم. بماذا عاقبتهم يا ربي؟ أغرقوا فأدخلوا نارا. إذا لا يأتي عذاب إلا بسبب ذنب، ما يأتي عذاب من الله كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولذلك المؤمن إذا أصابه بلاء ينبغي أن يحاسب نفسه، يقول: طيب هذا البلاء هل نزل علي بسبب معصية؟ هل نزل علي بسبب تقصير؟ هل هو رب العالمين يذكرني؟ كما جاء في الحديث أن المؤمن كخامة الزرع، الريح تقول به هكذا وهكذا، يعني يأتيه مصيبة، يأتيه مشكلة، يفرح، يرضى، وهو يحاسب نفسه. أما الكافر أو قال المنافق فهو مثل الشجرة التي تأتي الريح وتسقطها مرة واحدة دون أن ينبه قبل ذلك أو يحاسب نفسه. فهنا نوح عليه السلام يحكي الله تعالى لنا خبره، ويحكي أيضا أن قومه يقول بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم. يتواصى بعضهم مع بعض على حرب الدين كما يقع في كثير من الأزمان، أنك تجد أهل الباطل يوصي بعضهم ببعضا بالثبات، كما قال الله تعالى: وانطلق المنأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني يصبر بعضهم بعضا على هذا. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بدعاء نوح على قومه: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه الآية من أدلة من قال إن طوفان نوح عم الأرض كلها، لأنه قال لا تذر على الأرض، هل هي أرضه فقط مع قومه أم على الأرض كلها؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذا شيء. الشيء الثاني، في عصرهم كان عدد سكان الأرض قليلا أصلا، يعني ما هو آدم عليه السلام نزل هو زوجته جابوا عيال، بدأ الأولاد يكثرون شيئا فشيئا. طيب نوح عليه السلام بعد آدم بألف سنة، يعني خلال ألف سنة كم زاد عدد أهل الأرض؟ أصلا عدد أهل الأرض كان قليلا في ذلك الزمان، ولذلك دعا عليه السلام بمثل هذا الدعاء. نتوقف الأذان. جاء وقت الأذان ولا باقي شيء؟ بقي شيء على الأذان؟ اللي سمعته أذن جوالاتكم ولا مساجد برا؟ طيب إذا لعبتوا عليه اليوم. نوح عليه السلام لما دعا على قومه بعدما نبأه الله جل وعلا بخبر أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عندها دعا على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وكما ذكرنا أصلا كان عدد الأرض قليل، يعني مما يدل على هذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد السكان قليلا. مما يدل على أن عدد أهل الأرض لا يزال يزداد إلى يومنا هذا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما كانوا في معركة بدر وخرج عليه الصلاة والسلام ب317 من أصحابه ممن كان سلاحهم جاهزا، فلما كانت معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا كل مسلم أن يخرج معهم، كل من يستطيع القتال فوق 15 عاما أن يخرج معهم. السؤال: كم عدد الذين خرجوا؟ ما خرج معهم إلا 1050، وفي رواية 950 فقط. هؤلاء فقط المسلمون اللي تعدى عمرهم 15 سنة. إذن كم عدد سكان المدينة؟ إذا كان عدد من تعدى عمره 15 سنة فقط لا يتعدون 1000 رجل، فيهم المؤمنون والمنافقون، فما بالك بكم امرأة وكم الأطفال؟ يعني افرض عدد السكان لا يتجاوز 10,000، بينما اليوم المدينة عدد السكان كبير جدا. قل مثل ذلك في مكة، أبو سفيان أمر أهل مكة في أحد بالخروج وألزمهم إلزاما، وكان رجل الذي لا يخرج يعني يسبونه ويشتمونه حتى خرج الجميع، ومع ذلك ما خرج إلا 3,000. كم عدد سكان مكة إذن في ذلك الحين وهو لم يمر عليه أكثر من 1400 سنة أو تزيد قليلا؟ فدليل أن السكان أصلا قليل. فلما يأتيك واحد ويقول لك يعني طوفان نوح عم الأرض كلها، نقول أصلا كم عدد سكان الأرض في ذلك الحين؟ لا تقسه على عدد سكان الأرض اليوم. ولذلك قال نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما دام أنت يا ربي أخبرتني أنهم لن يؤمنوا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، يعني عبادك قليل، كلهم الذين آمنوا قليل، فإن بقي أولئك الكفار أثروا فيهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم دعا فقال: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني إلا هلاكا ووضوعا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه وتدبر آياته، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا ممن تلوا كتاب الله في بيت من بيوته فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وأي مجلس والله أيها الإخوة أحسن من مجلس في بيت من بيوت الله تتلو القرآن وتتدارسه. فنسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يحتاج لوظيفة إلا يسرت له ذلك. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار وكيد الفجار، اللهم احفظ ذرياتنا، احفظهم يا ربي من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، واحقن دماءهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم، واجمع كلمتهم، وول عليهم خيارهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.